بسم الله الرحمن الرحيم. الوالدان هما أعظم عطية من المنان، ولذلك جعل الله جزاء برهما الجنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصعد المنبر قال أمين أمين أمين 3 مرات وهو يؤمن على جبريل، فلما سئل من الصحابة عن أمين الثالثة قال خاب وخسر من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يغفر له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده أبوان فإن عنده بابان من الجنة، وإن كان واحدا فواحد. وقال صلى الله عليه وسلم 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد ودعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم أو المظلوم في رواية أخرى. الشاهد أن البر لا يموت بموت الآباء والأمهات، بل إن البر يمتد، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يموت ابن آدم كمل وينقطع كملوا يا إخوة إلا من 3: 1 صدقة جارية أو علم، الثالثة أو ولد صالح يدعو له. والآن ننفذ كلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، قولوا صلى الله عليه وسلم: ننفذ بر الوالدين فندعو للوالدين. كل من مات أبوه أو لا يزال على قيد الحياة أطال الله بقاءه وأحسن صنعه وعمله وأعانه على بره، ولكن الدعاء في كل ثانية ونفس له أجره عند الله. نبدأ نؤمن، قولوا إن شاء الله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والإيمان. اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء، قل أمين. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وبجودك ورضوانك يا ربنا واثقين، وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك ومنك وعفوك ويا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم وارحمنا إذا غسلنا أهلونا، اللهم وارحمنا إذا كفنونا، اللهم وارحمنا إذا على أكتافهم حملونا، اللهم وارحمنا إذا على أكتافهم حملونا وصاروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا أبوابها علينا. من لنا غيرك هناك؟ من يسعفنا؟ من ينجدنا؟ من ينقذنا؟ من ينطقنا؟ من يثبتنا غيرك يا الله؟ اللهم فاجعل ساعتها قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أؤمر ملك الموت أن يكون عند قبض أرواحنا رحيم. اللهم أمر ملك الموت عليه السلام أن يكون عند قبض أرواحنا رحيم، وعند نزعها شفيق. اللهم هون علينا جميعا سكرات الموت، سكرات الموت، سكرات الموت. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نعوذ بك اللهم من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان. وبيض وجوهنا، ويمن كتابنا، وثبتنا على الصراط حتى لا تهوي بنا الأقدام وتذل إلى جهنم وبئس المهاد. اللهم فاصرف عنا عذابها، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إن بشرتنا لا تقوى على النار، اللهم إن وجوهنا لا تقوى على النار، اللهم إن جنوبنا لا تقوى على النار، اللهم إن ظهورنا لا تقوى على النار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم أن تعيذنا جميعا، حاضرين وغائبين، مشاهدين وجميع المسلمين، من نارها وحرها، وأن تحسن ختامنا، وأن تباعد بينها وبيننا، وأن تجعلنا مع نبينا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.